السؤال الرابع، فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ الجواب، فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما فيهما.